صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدرب. أصلي